إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخذ الكرام ما زلنا بفضل الله وبحول وقوته مع المواريث ونسأل الله أن يتمها هذا العام وننتهي منها لأن هذا الباب كما قلت أو هذا العلم هو أول العلوم من دراسة العلم العلم في اللغة هو الجو عن الحق وفي الصراح هو زيادة مجموع الأسهم التي يستحقها الورثة عن فإذا دائما بينا كل ما تأتي مرتكز على تصحيح المسائل تدربتم ولا ما تدربتم؟ تدربتم الحمد لله كل ما تأتي من المسائل هتكون مركز مرتكز على تصحيح المسائل العود إن الأنصبة والأسهم مجموعة الأسهم لأصحاب الفروض عندما تجمعها تكون أكثر من إيش؟ تكون أكثر من أصل المسألة إذا لو ابتدأ بالمقدم سيأخذ الحق ويرجع النقص على المؤخر لو ابتدأ بالمؤخر سيأخذ الحق أو النصيب المطلوب له المؤخر ويدخل النقص على مين؟ على المقدم وهذا حير الصحابة ماذا يفعلون في مثل هذه المسائل فلما المسألة ظهرت أمام الإمام عمر الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وجمع الصحابة فخرجوا بهذه المسألة أنه لابد أن يدخل النقص على الجميع يدخل النقص على الجميع يعني كان ثمة نقص فالنقص يوزع بالتساوي على ليس بالتساوي بالعكس على الجميع لما أنا فرقت بين لفظة أن يوزع النقص ويدخل النقص بالعكس لا بالتساوي فأحسن حسب الأنصبة حسب الأنصبة وهذا هو العدل الصحيح لأن كل إنسان بفرضه يدخل عليه النقص النقص السهم الذي سيكون له طريقة حل المسائل العاوية سهلة جدا هما أمران المواريث ضدان متضادان العول والرب فالعول ضده الرب الذي تستطيع أن تدخله بالعول تقلبه يأتيك الرب على بعض التصميم طريقة حل المسألة أن تؤطل للمسألة تجعل أصل المسألة وتوزع الأسهم لأصحاب الفروض ثم تجمع هذه الأسهم فإن زادت هذه الأسهم مجموع هذه الأسهم هو أصل المسألة تزيد المسألة وتجعل مجموع الأسهم هي أصل المسألة قل مثلا المسألة 8 قل ذلك أصل المسألة 8 أو 12 12 أو قل 8 تقول 9 أو 12 تقول 13 لما وزع بكل صح فرض برضو بالتوزيع هذا طلع عندك 3 2 و4 يبقى الجمع كام؟ 9 يبقى إذا أصل المسألة 8 تكون هذه المسألة على 9 يبقى أصل المسألة تزيل الأصل الذي أصلته أنت وتجعل أصل المسألة 9 هنا لتدخل النقص على جميع أصحاب الفروض وهذا الذي أتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأجمع على ذلك الصحابة الصحابة أجمعوا على ذلك ولن نرى معارضا لعمر بن الخطاب في حله بهذه المسألة توفي عن زوجة وأب وأم وابنتين طيب الزوجة لها الثم محمد كيف الثم ليش لوجود الفرع الوارث الزوجة لها الثم والأب له الثم أيضا لوجود صدق الأب يعرف بالتأصيل الأب يعرف بالتأصيل رجعنا بقى للنسيان الاب يرث بالتعصيب صحيح ولا لا طيب خلاص كيف تقولون صدق الأخ الأب يرد بالتعطيل خطأ، يرد بالتعطيل خطأ، يرد بالتعطيل خطأ صحيح، ويرد بالفرض، ويرد بالفرض والتعطيل صح جيد جدا. متى يرد بالفرض ومتى يرد بالتعطيل ومتى يرد بالفرض والتعطيل؟ إن وجد الفرع الوارد فهو يرد، يرد بالفرض أحسن. إن لم يكن، لم يكن وجد الفرع الوارد يرث بالتعصيب، وما تارث بالتعصيب والفرض. نعم، هو بقي بقية من التركة. أحسنت. إذن الأب له السدس، الأم لها الثلثين. الأم، أنا أريد أسمع، الأم لها الثلث ممتازين، لها إيش؟ السدس. الوهم منه صح، لها السدس. لما؟ لوجود الفرع الوارد والبنتين الثلثان. لو سمحتم توصيل مسألة، أخي جبها لي بالترتيب الذي شرحناه. توصيل مسألة، فين أصل المسألة؟ كيف نأتي بأصل المسألة؟ ابحثوا ونقبوا، وعندنا أربعة أحوال، أربعة أحوال. الحال الأولى، أريد أسمع، الحال الأولى تماثل، الحال الثانية تداخل، الثالثة الرابعة تباين. تفضلوا، ائتونا بما عندكم. أيها الإخوة الأحباب، أحسن، عندنا تداخل هو الثلاث وست. أحسن، عند التداخل ماذا نفعل؟ هندرج الأدنى تحت الأعلى. إذا بقي عندنا، إذا كاننا من خط هنا خلاص، هذا لا يشغلنا. إذا عندنا، لا، في شيء ثاني، ها، لا، في إيش؟ تماثل، مش توافق، تماثل. صدق، انت لما تنظر للتماثل عشان يفوض لك شيئا، وبعدين تنظر لما تحت اذا كان توافق او تداخل، عشان بعد ذلك الاسهل فالاسهل الى الاصل. سدس مع سدس، يبقى الحمد لله انتهينا من هذا، لان في التماثل ناخد واحد من الطرفين. ما بقي لي الا ايش؟ ستة وثمانية. ايش بينهما؟ تباين، توافق. ايش الوصف اللي بينهما؟ ايش القاسم المشترك بينهما؟ اثنين. احسنتم. يبقى إذا كان ده القاسم المشترك، فتبقى السدس هنا وقف الستة كام؟ وقف الستة كام؟ ثلاثة، لأن ستة على اثنين ثلاثة، وثمانية على اثنين أربعة. يبقى وقف الستة ووقف الثمانية، والحل بالنسبة للتوافق أجيبه وقف الأول في كامل الثاني، أو وقف الثاني في كامل. يبقى ثلاثة في ثمانية بكام؟ 24. ما هو ده أصل المسألة. طب لا، قل وقت الثاني في كامل الأول، 4-6، يبقى أصل المسألة كام؟ 24. هذه المسألة لابد أن تعود إلى 27. ثانيا، الغرض المقصود، أصل المسألة 24، يبقى الزوجة تقول 24 كام؟ كام تاخذ؟ 5؟ 3. الأب السدس 24 كام؟ 4. الأم 4. البنتين، ها، ثلاثة في الواحد، ثلاثة في ثمانية، ثمانية في اثنين، ستاشر. اجمعوا بقى كل هذه، أربعة أربعة ثمانية، ثمانية ستاشر، أربعة وعشرين وثلاثة. يعني يبقى إذن المسألة فيها إيه؟ فيها يعني إيه؟ عوض زيادة الأسهم عن أصل المسألة. طب ماذا أفعل؟ طب ماذا نعطي الأوائل ونترك الأواخر؟ إذا في ظلم، يبقى عشان الظلم ده بعض العامة بيقولون المساواة في الظلم إيه؟ عد. فأنت أدخل النقص على الجميع، فإذا أردت أن تدخل النقص على الجميع لا يكون إلا بعدد الأسهم نفسها، كل بسهم. فتقول إذن 24 و3 27، تقول عالة المسألة إلى 27. إذا أصل المسألة كام؟ 24. خاصة أصل المسألة الجديد 27. و27 دي من وين أتيت بها؟ إذا سألك سائل من وين أتيت بها؟ مجموع الأسهم، مجموع الأسهم. فهمتوها؟ فأنتم الحمد لله. نأتي إلى المسألة الثانية، توفي عن زوج، سأل عويسة واختين لأب، ورثه زوج له 3/4. الزوج له إيش؟ مش إيش يا إخوة، لا، في أخوات هنا إخوة، ها؟ له إيش؟ نصف. لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت، يبقى الزوج له نصف. جيد، فالأختين لأب الثلثان، يعني ده أقصى شيء يصل إليه البنات. طيب، راس المسألة بنفس التطبيق، انظروا هذا ايش؟ ثلاثة. وده بينهما تناسب خطأ، بينهما تداخل خطأ، بينهما توافق خطأ، بينهما ايش؟ انتم على قول واحد يعني احسنتم، بينهما تباين. ماذا افعل في تأصيل المسألة ان كان فيها تباين؟ ها ما خدش مسألة خالص، ما فيش نص مسألة، اصل المسألة عند التباين، القاعدة اللي قعدناها ضرب الاول في الثاني، يبقى اصل المسألة كم؟ 3 في 2 بخمسة؟ بستة. نعم يبقى اصل المسألة ستة. اذا كان اصل المسألة ستة ورد، يبقى الزوج هياخد 3 اسهم والاختين الاب هياخدوا. طب الاربعة دي صحيحة على الرؤوس في التوزيع ولا مش صحيحة؟ صحيحة، كل امرأة لها كام؟ 3 2 لان 4 صح. طيب هنا اصل المسألة ستة وهنا الاسهم 3 و4، 3 و4 كام؟ ازيد من ايش؟ يبقى المسألة عالت الى كام؟ الى 9 الى 7. فهمتم؟ فلول مات عن زوج، ام اخت شقيقة، خلاص الاخت محجوبة مش مهم. طيب الزوج كام؟ الزوج له الربع. انا عايز اسمع الاخوة. الزوج له محمد الخامس، ما احد يتكلم الا محمد الخامس. ورث زوج وام واختين شقيقتين، زوج الربع. ليش لو النصف؟ ليش مش الربع يا محمد؟ احسنت، لعدم وجود الفرع الوارث. ما الدليل يا محمد؟ بقول الله تعالى في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك ازواجكم بالاطلاق. ولا في تقييد؟ في التقييد ايش هو؟ ان لم يكن لهن ولد. احسنت، يبقى الزوجه النصف. ام الثلث ولا الثلث؟ الثلث. الام لها كام؟ ثلث. هي اخت شقيقه فقرات انا الواهم. ماشي، الام لها كام محمد؟ ثلث. محمد الخامس. الاخت الشقيقه لها الباقي تعطيها صح؟ لا لاحظ النظر، انا بخطأك. الاخت لها الباقي تعصيبا. الاخت ترد بالتعصيب هنا. احسنت، لها النصف. لا ترد بالتعصيب هنا يا محمد، هي تعصيب مع الغير صح؟ لو كانت البنت الصبية موجودة يبقى الاخت لها النصف. اصلوا المسألة، عندنا نصف ونصف، ده يعتبر ايش؟ تباين، تناسل. احسنتم، هو يبقى تناسل، ناخد واحد من الاثنين صح؟ يبقى عندي النصف والثلث، اثنين وثلاثة بينهما توافق. تباين، ايش افعل في التباين للتقسيم؟ اضرب الاول في الثاني، يبقى اصل المسألة 2 في 3 في 6. طيب وزع الزوج له 3، الام لها 2، الاخت الشقيقة لها 3، يبقى المسألة 3 و2 و3 عالت الى 8. يبقى المسألة اصل 3 6 عالت بكام؟ يبقى عارف المسألة إلى 8. ليش أنا بعمل العود دوت؟ ليش بلغي الأصل الأول وأجعل الأصل الثاني والموجود؟ ليش؟ سنت لأدخل النقص على جميع أصحاب الفروض، فيكون التقسيم بالسوية. نقطة إيش؟ نقص. الآن إحنا لو أعطينا الزوج نصيبه كله يبقى 3 من كام؟ من 6، فاهم؟ يبقى لنا 3 صح ولا لا؟ طيب أعطي الأم نصيبها الكل، اثنين من كام؟ لا اثنين من 3. وزع الستة على دول، هيبقى 3 من 6 صح؟ لمن؟ للزوج. واثنين من الباقي، الباقي كام؟ 3. اثنين للأم من الباقي الثلاث، يبقى كام؟ 1. ونصيب الأخت كام؟ يبقى أخذت كام من نصيبها؟ 1. يبقى ده نقص صح ولا لا؟ يبقى أنا أقول لا، حتى أوزع بالعدل أجعل النقص يتوزع عليهم بالسوية. مفهوم كده يا اخوه ولا لا؟ وزع بقى كده اهو، هيصبح ايه؟ هيصبح لو انت سايب 4000، بدل ما تقسم 4000 على 6 هتقسم 4000 على 8. ايوه، تقسم ال 4000 درهم ولا 4000 جنيه على 8 وتقسم بقى بنفس التوزيع. اصل المسألة خلصت خلاص، اصل المسألة بقت 8. فانت ال 4000 و 5000 او ال 50 فدان هتقسمه على 8 مش هتقسمه على 6، عشان توزع توزيع النقد يدخل على الكل. طيب الثالثة، ها زوج أخت شقيقة، أخت الأب واحدة والأم وأم زي ورث الزوج. الزوج إخوة، ليش النصف؟ الآن نريد فرع النصف. أحسنت، الأخت الشقيقة النصف. أحسنت، الأخت الأب، الأخت الأب محجوبة بالأخت الشقيقة. الأخت الأب يا إخوة يا فاضل، يعني الآن الأخت الأب ثالث ولا ما ثالث لإبراهيم؟ ثالث. ليش؟ لأن مجموع إبت البنات يساوي إيش؟ الثلثان. أحسنت، الثلثان. فإذا أخذت النصف بقي الثلث، الثلث جاءت السعيدة لأخت الأب تأخذ الثلث تكملة الثلثين. الأم لا، يا أخت الأم يا إخوة، أخت الأم محجوبة ولا لا الثلث؟ مش محجوبة؟ ليش مش محجوبة؟ نعم، هذه الثلث. الأم لا الثلث. طيب، أعطي المسألة لو سمحت. عندي نصف ونصف وسدس وسدس وسدس. أول شيء بنفس التقييد، عندي تناسل بين النصف والنصف، يبقى واحد منه حاجة بالثاني جيد. والسدس والسدس والسدس كل ده إيش؟ تباين، صح؟ تناسل، ما ناخد واحدة فقط. أصبح عندي النصف والسدس أو اثنين وستة، بينهما إيش؟ تضاد، تباين. بينهما تداخل. أحسنت، بينهما تداخل. وتأصيل المسألة عند التداخل ماذا نفعل؟ الإنسان هتطلع تحت ستة ويكون الأعلى هو إيه؟ أصل المسألة، يبقى أصل المسألة من ستة. وزع الإرث، زوج هيكون له نصف في ستة بكام؟ ثلاثة. طيب، أخت شقيقة لا أيضا ثلاثة، أخت الأب لا واحد، أخت لأم لها واحد، الأم واحد. طيب نشوف كده، ثلاثة وثلاثة ستة، وواحد وواحد وواحد ثلاثة، ستة وثلاثة كام؟ يبقى المسألة عادت لإيش؟ يبقى عادت المسألة ستة. يبقى أصل المسألة دلوقتي ستة في تسعة ثلاثة وثلاثين، وده أصل المسألة صح؟ أصل المسألة كام؟ يعني لابد إن أنا أخبئ الستة، ويبقى أصل المسألة الجديد هو الستة. لو قال لي ترك $50,000 كيف نقسم $50,000 على أصل المسألة اللي هو ستة؟ خطأ، لا، على الأصل الجديد هو ستة، وبعدين اللي يطلع الناتج هنضربه في الأصل. هذا معنى توزيع التركة. فهمتم؟ نكمل. طيب، ملوني أم الفروخ، ماشي، زوج أم، أختين أم، أختين شقيقتين، أولي أب. طيب، ورث الزوج لسه على وجود الفرع الوارث، أم، الأم لها إيش؟ السدس. أحسنتم، اللي فيه جمع من الأخوات. أخت الأم لها أختين الأم. طيب، ما واحد أخت الأم وأختين الأم، ها لها إيه أختين الأم؟ الثلث ولا السدس؟ ليش الثلث يا أبو معاذ؟ لا، قل لي الدليل يا حبيبي. الشاهد ما جبتوش لغايه دلوقتي، ها؟ وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. طيب، بعد الأختين الأم أختين شقيقتين لهما الثلثان. أحسنت. طيب، انظر كده أين التناسل؟ ثلث وثلثين، جيد. وعندي إيش تاني؟ تداخل اثنين وستة، ده تداخل صح ولا لا؟ يبقى بقي عندي ثلاثة وستة، ثلاثة وستة علاقة بينهما، علاقة ثلاثة وستة علاقة، يبقى عطف المسألة يكون تسعة. أحسنت، بطل المسألة الأعلى وهو ستة. وزع الإرث، نصف ستة، ثلث ستة، ثلث ستة، كده ثلاثة في ستة. يبقى الزوج هياخد ثلاثة، ثلاثة أسهم. الأم هتاخد واحد، أختين الأم هياخدوا اثنين. طب أختين شقيقتين لهم أربعة. طب انظر كده مجموع السهام وأصل المسألة، انظر، ثلاثة وواحد أربعة واثنين ستة وأربعة عشر. يبقى المسألة ستة دي عالت إلى إيش؟ يبقى عالت المسألة عشر. كيف أوزع التركة؟ ترك $1,000,000، إيش هتفعلوا معه؟ ها؟ يبقى المليون هيقسم على الستة، صح؟ خطأ، على أصل المسألة الجديد وهو العشر. أحسنت، ماشي، مليون المسألة اللي بعدها، زوجة، أختين شقيقتين، أم، بس كده؟ طب ورث، الزوجة، الزوجة لها السدس، سدس، ليش الربع؟ أحسنت، الزوجة لها الربع. أختين شقيقتين ثلثين، الأم لها السدس بوجود إيش؟ جمع من الإخوة، صح؟ الدليل أن الأم لو في جمع من الإخوة والأخوات لها السدس، الدليل إن كان له إخوة فلأمه السدس. أصل المسألة عندي ستة وثلاثة وأربعة، ها في علاقة تداخل بين الثلاثة والأربعة، خطأ ولا صح؟ خطأ. ففي علاقة تداخل بين الثلاثة وبين وفي علاقة التداخل ماذا أفعل؟ أعتمد على الكبير، يبقى أصبح عندي 6 و4. 6 و4 العلاقة بينهم علاقة، علاقة بينهم علاقة الوقت اللي بينهم إيش؟ أو القاسم المشترك بين الاثنين 2. أحسنتم. يبقى وقت 6 كام؟ 6 على 2 3، ده وقت 6. وقت 4 2. تحصيل المسألة عند الوقت ماذا أفعل؟ أضرب وقت الأول في كامل أو وقت الثاني في كامل. طب وقت الأول كام؟ 3 في 4 12. طب وقت الثاني 2 في كامل الأول 6 كام؟ يبقى أصل المسألة 12. أصل المسألة 12. وزع التركة، الزوجة لها 3 5، الأختين الشقيقتين 8، الأم 2، اجمع 3 8 و2 يبقى كام؟ يبقى مسألة 12 عالت 13. عالت إلى يبقى عالت المسألة 13. نلول المسألة اللي بعدها طيب. مات عن بنتين وزوج أبوين ورث البنتين، ها ثلثين. الزوج الزوج الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، الأب السدس، الأم السدس. رأس المسألة، أصل المسألة، ها عندي 3 و4 و6. 6 و6 بينهما 8، يبقى خد واحدة منهم، أصبح 6 و4 و3. ها الثلاثة مع الستة تداخل، يبقى الأعلى ينزل تحت الأدنى، أصبح عندي 6 و4. 6 و4 بينهما، فين القاسم المشترك بينهم؟ 2. يبقى إذن وسط 6 3، وسط 4 2. اضرب الأول كامل الثاني، يبقى أصل المسألة 12. وزع التركة، البنتين لهما 8، الزوج 3، الأب لاب له 2، الأم اجمع عالت 15. طيب الرد، الرد نقيض العول، الرد نقيض العول وهو دفع ما يتبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض بفروضهم، فيوزع على الورثة كلهم بحسب سهم، كلهم بحسب سهم. وإذا الرد ضد العول، العول كان مجموع الأسهم، ها زيادة عن الرد، لا مجموع الأسهم أقل عن أصل المسألة، بيقل عن أصل المسألة، فلما يقل نرد هذا المتبقي من التركة، نرد على أصحاب الفروض. لكن هذا له شروط، شروط مسائل الرد. أولا أن يوجد في مسألة صاحب فرض، لأن الرد لا يكون إلا لأصحاب الفروض. الشرط الثاني عدم وجود العاصب. ليش عدم وجود العاصب؟ ليش عدم وجود العاصب يا إخوة؟ أقول شرط الرد عدم وجود العاصب. ليه؟ ما عشان العاصب طيب، لأن العاصب بياخد إيش؟ الباقي تعصيبا، ملوش فرض أصلا مقصر. الشرط الثالث أن يتبقى من التركة، ما تكونش الاسم صحيح، يتبقى من التركة، إذا تبقى فإننا نوزع على أصحاب الفروض. طيب ثاني الشروط، شروط مسألة الرد، أول شيء أن يوجد صاحب فرض، لأن الرد لا يكون إلا على أصحاب فرض، وأصحاب الفرض لهم قسمان، أصحاب الفرض لهم سببان للإرث، عشان يكون السؤال واضح وسهل. ومعنى أن في أيدي اترفعت يبقى المسألة مفهومة، وكل الأيدي مش مرفوعة أنا سأموت. ليه؟ أحسنت، أحسنت وخلصت. شوف هو ده الإشكال كل عند العامة عندنا، إن أنت تقول إيش؟ إن زوج أختك أو أنت زوج أخت أو زوج متخلفك، بتقول عليه إيه؟ نسيبي، وده خطأ لغة، ده صنع مش إيش؟ مش نسيب، النسب اللي هم الدم. هو الراجل إيش فعل؟ قال قرابة ونسب. يعني واحد جعل الاثنين واحد، وقال ده رحم ونسب، والاثنين واحد برضه. مش عارف يجيب الثاني. نسب وإيش؟ وسبب، نسب وسبب، سبب المطهرة يعني، سبب الزوجية، صح؟ طيب، يبقى الشرط الأول أن يوجد صح فرض، سواء السبب أو إيش؟ أو النسب، وهذا فيه معطرة ثانية كما سنبين بين الفقهاء. ثاني عدم وجود العاصب، لأن العاصب يأخذ كل المتبقي تعصيبا. الثالث يتبقى طائر، يتبقى طائر. العلماء في مسألة الرد اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول المنع مطلقا، منع الرد مطلقا،

تعملوا لي صلاة واحدة والباقي من رب هنيئا لها. طيب الثاني البنت، أنا أقول البنت ترث نصف للفرد والباقي من رب. طب الأخت الشقيقة النصف بالفرض والباقي بالرد. فهمتم؟ دي أول مسألة ودي أسهل المسائل. تنفو واحد من أصحاب الفروض خلت زوجين المسألة تقول لا ترك الجميع فرضا وردا. الحالة الثانية أن يكون أكثر متعدد أكثر من إيش؟ من واحد. طيب لو نقول مات على خمس بنات لو إيش؟ لا الصحيح أنك تقول الآن إيش أصل المسألة خمس عدد الرؤوس. أصل المسألة كام؟ خمسة. طب لو قلنا أصل المسألة خمسة وفي خمسة هنا هتوزع كل بنت لها كام سهل؟ واحد. عشان ما تخشش في مسألة إيش؟ التصحيح صعب. طالما خمس بنات قل أصل المسألة من عدد الرؤوسين ويأخذون كل التركة فرضا وردا. كل التركة سيرثها البنات فرضا وردا وتجعل أصل المسألة ليسهل عليك الحل أصل المسألة مجموعة عدد الرؤوس. أيضا سبع أخوات قل مات عن سبع أخوات يبقى رأس المسألة من 14 هي رأس المسألة عدد الرؤوس رأس المسألة عدد الرؤوس يبقى سبعة يبقى سبعة يبقى كل واحد كل وقت هتاخد ايش وتوزع تارك 5 ملايين هتعمل ايه 5 ملايين على سبعة وتضرب الناتج بكل الرؤوس. طيب 6 بنات ايه كيف مورد 6 بنات ابن ها اصل المسألة من 6 عدد الرؤوس هو اصل المسألة ويأخذون التركة فرضا فرضا. استنتم تيجي المسألة الثالثة بقى لانها هي الاهم الثالثة اخت شقيقة ها واخت ها ايه تاني اخت بام ها خلاص. طيب ورد اخت شقيقة اخت شقيقة اخت شقيقة ورثه اخت شقيقة لها ايه لما؟ أحسنت يبقى الأخت الشقيقة لها النصف. أحسنت الأخت الأب لا السدس لما؟ تكملت الأخت الأم السدس تكملت إيه؟ تكملت إيه؟ تكملت الـ 44 ولا تكملت إيه؟ فأرضاها في كتاب الله جل في علاه. نعم أحسنت. طيب حصلوا المسألة الله يبارك فيكم. عندي تباين وتماثل عندي إيش هنا؟ عندي تماثل السدس السدس يبقى يحجب ده فاضل عندي الست ادي الست اهي ها الاثنين يبقى سدس ونصف بينهما تداخل يبقى الادنى هينزل تحت لا لا يبقى اصل المساله 19 اصل المساله 6 احسنتم اصل المساله 6 ورد يبقى الاخت لها 3 الاخت الاب 1 الاخت الام 1 هذا انظر الى مجموع السهام وانظر الى اصل المساله مجموع السهام كام 5 احنا قلنا في العول مجموع السهام بيبقى زيادة ولا نقص ماذا نفعل نجعل اصل المساله على ايش وقلنا الرد عكس الايه العول يبقى نجعل النقص هو اصل المساله هنا في العول جعلنا الزياده هو اصل المساله في الرد في نقص نقول النقص هو اصل المساله او اصل المساله يبقى اصل المساله كام هنا بالله عليكم فهمتم الحمد لله يبقى اصل المساله يبقى المساله فيها الرد اصل المساله بقى كام 5 اصل المساله 5 ليه 5 عشان الزياده تروح بايه بالعدل لكل واحد بسهم ياخد زياده فهمتم بالله عليكم فهمتم الحمد لله. المساله اللي بعدها ها المساله اللي بعدها اخت الام وجده ورث اخت الام الجده طب احسنتم اصل المسألة 6 ورث اخت الام لها 1 الجدة لها 1 يبقى اذا الجدة لها السدس والاخت الام لها السدس اصبح الان مجموع الاسهم كام يبقى اصل المسألة 2 احسنتم الرد اصل المسألة اصبح 2 بدل الخمس ملايين على 6 هتبقى 5 ملايين على كام يبقى الزيادة دي توزعت على الاثنين فهمتم بالله عليكم فهمتم الحمد لله. هات المسألة الأخيرة أربع بنات أمهم ورث أربع بنات لها ثلثان والأم لها سدس أحسنتم بينهما تداخل يبقى أصل المسألة الأصغر الأصغر ولا الأعلى يبقى اصل المسألة كام؟ ستة احسنتم. طيب ورث وزع البنات ثلاثة بين واحد ستة بين اثنين يبقى البنات أربعة طيب والأم لا واحد طيب مجموع السلام كام؟ خمسة يبقى اصل المسألة هيبقى هذا الرد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.